على الحديث الخامس والثلاثين رابع والرابع والثلاثين من الأربعين النووية. وكنا ذكرنا أن الإنسان إذا عجز عن الأمر باللسان والتغيير باليد فإنه عند ذلك ينكر بقلبه. وقلنا كراهية المنكر بالقلب ليست تغييرا في الحقيقة، ليست تغييرا، ولكنها ما يقدر الإنسان عليه. أقل الثمرة عند العجز هو الإنكار بالقلب. وكنا ذكرنا أيضا أن الإنسان يجب عليه، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية. إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وأنه في بعض الأحيان يكون فرض عين قد يتعين، وأن الأمور تختلف. هناك أمور يعرفها الجاهل والعالم، هناك واجبات يعرفها الجاهل والعالم، هناك منكرات يعرف الجاهل والعالم أنها منكر. إذا وقع إنسان في منكر من هذه المنكرات، أي إنسان ينكر عليه؟ لأنها معروفة لكل أحد. وهناك أمور تحتاج فيها دقة ولا يعرف حكمها كل أحد، فهذه التي ينكرها من ينكرها هم العالمون بحكمها، الذين يعرفون حكمها هم الذين ينكرونها. وأما من لا يعرف حكمها فلا يقدم على الإنكار حتى لا ينكر ما ليس بمنكر، وحتى لا يأمر بما ليس بمعروف بسبب جهله. وقلنا أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يسقط عن الإنسان أحيانا، كما إذا خاف على نفسه، ما هيك؟ إذا خاف على نفسه، إذا خشي القتل، أو إذا خشي الحبس، أو إذا خشي على تفصيل في ذلك. وقلنا أن الإنسان أحيانا قد يقوى الباعث الديني عنده، فمع وجود الخوف قد ينكر على الظالم ظلمه. وقلنا في هذا ورد الحديث أن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام في وجه سلطان جائر فأنكر عليه فقتله، ومعناه إن هذا يكون من أفضل الشهداء، وهذا محمول كما ذكرنا على بعض الأحوال. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه أيضا إلى النتيجة. إذا كان يؤدي إلى أن يصطلم المسلمون ولا يستطيع أن يدفع الإنسان عنهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال. إذا كان الشخص لو نهى عن المنكر يؤدي هذا إلى قتله وقتل المسلمين الذين هم في تلك الناحية من غير أن يحصل شيء مما يريد، ولا يستطيع هو أن يدفع عنهم، ففي هذه الحال ينبغي أن لا يقدم على ذلك، لأن هذا يكون مثل الذي يهدم مصرا ليبني قصرا، وإنما ينطبق في مثل هذه الحال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن المحرمات منها ما هو متفق على تحريمه ومنها ما هو مختلف في تحريمه. فالمنكر الذي هو منكر بالإجماع اتفق كل الأئمة على أنه حرام، هذا ينكر على فاعله. وأما المختلف في تحريمه الذي اختلف الأئمة هل هو حرام أو لا، فهذا لا ينكر على فاعله إلا إذا كان يعتقد تحريمه. ما هي؟ وذكرنا بعض الأمثلة في المرة الماضية أنا وأنتم سواء إذا كنتم تذكرون، فذكرنا أمثلة على هذا في المرة الماضية، المنكر المختلف فيه. ولكن قلنا يقال لفاعله من باب الإرشاد لو أنك تركت هذا لكان أحسن، لو أنك تركت هذا لأنه مختلف فيه، بعضهم قال عنه حرام، لو تركته لكان أحسن. من هذا الباب، من باب الإرشاد ينبه يكلم، لا من باب الإنكار بالتغليظ كما ينكر الحرام المتفق على حرمته. ثم إن هذا إذا لم يتخذ الشخص هذا الشيء المختلف في تحريمه سبيلا وطريقا للوقوع في الحرام المجمع عليه، يعني أنا إذا عملت شغلي، إذا فعلت شيئا بعض العلماء قال حرام بعض العلماء قال حلال، إذا فعلته أنت لا تنكر علي، أليس كذلك؟ لا، لأنه أنا إذا أخذت بقول من قال من الأئمة إنه حلال لا حرج علي. لكن أحيانا يفعل الشخص ذلك حتى يقع في الحرام المجمع عليه. كيف يعني؟ يعني أحيانا شباب اختلف العلماء هل هو محرم، هل ينطبق عليه حكم الخمر أو لا ينطبق؟ مش في بعض الأشياء اختلف فيها العلماء، في الأمور اختلف فيها العلماء، جوزة الطيب بعض العلماء قال مسكرة، شيء مختلف فيه اختلف العلماء فيه، هذا ينطبق عليه حكم الخمر أو لا ينطبق؟ إذا أنا قلت، إذا واحد قال أنا أشربه لأنني أخذت بقول الذين لا يحرمونه، بقول الأئمة الذين لا يحرمونه، الأصل في مثل هذه الحال أنه لا ينكر عليه، ما هيك؟ لا نقول عليه ذنب، أليس كذلك؟ لأنه قلد مجتهدا مستحقا. بس إذا كان هذا بحقيقة الحال، في حقيقة الأمر، يشربه حتى يسكر، هذا غاضب في قلبه، يشرب هذا حتى يسكر، هنا يكون اتخذ الأمر المختلف فيه، قال أنا أخذت بقول من الذين يجيزونه، لكن هو قصده أن يصل إلى إيش؟ إلى حرام، أيوة، مثل ستارة هذا، وليس حقيقة هو قصده أن يصل إلى حرام مجمع على تحريمه. واضح مثال كيف؟ أنا إذا كان أنا أعتقد أن الشطرنج يجوز لعب فيه مع الكراهة، وزيد يعتقد واحد ثاني أنه يجوز اللعب فيه مع الكراهة، ما هيك؟ أما جيز أنا لعبت زيدا حتى ألهيه حتى يؤخر الصلاة، ثم يؤخر ثم يؤخر ثم يؤخر ثم يؤخر حتى يخرجها عن وقتها عمدا. كون أنا إذا واحد قال لي لا عم تلعب مع زيد شطيران، شو بقول له؟ بقول له لي أنا أخذت بقول الإمام الشافعي، الشافعي لا يقول إنه حرام، يقول مكروه، بس أنا بالحقيقة ما الذي أريده من ذلك؟ أريد أن أجعل الآخر يترك في هذا المثال، أنا لا أريد ذلك، يعني أنه إذا حصل من واحد يريد أن يجعل الآخر يترك الصلاة، فإذا يتخذ هذا الأمر المختلف في حرمته طريقا للوقوع في إيش؟ في الحرام المجمع على حرمته. في هذه الحال يكون واقعا في المعصية، لا ينجيه عند الله أن يقول هذا مختلف فيه، لأنه اتخذ المختلف فيه سبيلا حتى يقع في الحرام المجمع على حرمته. أنا أعتقد، خلينا على مثال الشطرنج ماشي حاله معنا، أنا أعتقد أنه لا يحرم لكنه مكروه، وواحد آخر أخذ بقول إمام آخر من الأئمة يقول إنه حرام فلاعبته به، وأنا أعرف أنه يعتقد في قلبه أنه إيش؟ أنه حرام، أنا لا أكون ناجيا هنا، لأنني أوقعته في معصية الله تبارك وتعالى. ولو كنت أنا أعتقد أنه ليس حراما بل مكروها، إذا اتخذ الإنسان المكروه أو الشيء المختلف في حرمته، إذا اتخذ القول بجوازه سبيلا للوقوع في الحرام المتفق على حرمته يكون آثما، ولا ينجيه هذا من الإثم عند الله تبارك وتعالى. وضحت كيف هذه المسألة؟ وهذا الذي يسميه بعض العلماء تتبع الرخص. بعض العلماء شو بيقول؟ يحرم تتبع الرخص. في ناس ما بيفهموا شو يعني يحرم تتبع الرخص، بيفكر انه معناها اذا اخذ بالقول الاسهل امامان، هذا قال قولا شافعي حكم فيه بشيء ومالك حكم بشيء اخر، اذا اخذ بالاخف ليس له. هيك بعض الناس بيفكر تتبع الرخص، ليس هذا معناه. معنى تتبع الرخص الذي حرمه العلماء اتخاذ الرخصة سبيلا للوقوع في الحرام كما شرحنا، طريقا حتى يقع في الحرام المتفق على حرمته. وأما إذا كان الأمر في الحقيقة مختلفا فيه، بعض الأئمة قال بجوازه وبعض الأئمة قال بحرمته، من أخذ بقول أنه جائز لا حرج عليه، ومن أخذ بقول أنه إنه حرام لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه وهذا لا حرج عليه. ليش؟ لأن العامية هذا الذي كلفه الله تبارك وتعالى به، العامي اللي ما بيعرف مآخذ الأحكام من أين تؤخذ الأحكام، العامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ما وصل لدرجة الاجتهاد. لو كان بسموع عند الناس عالم، لو كان حافظ 13 متن من متون الفقه وآخذ شرح 34 كتاب من كتب الشرع وفهمانهم كلهم، لكن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، فمثل هذا الإنسان حظه في الأمور، في أمور الدين، أن يتبع المجتهدين، ليس له أن يجتهد، لأنه لم يتأهل، ما وصل إلى رتبة الاجتهاد. فمثل هذا الله بماذا كلفه؟ كلفه أن يسأل المجتهدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنتم لا تعلمون اسألوا أهل العلم. يذهب الذي هو مثلي إلى المجتهد مثلا، أو ينظر في مذهب المجتهد على حسب ما العلماء نقلوا، ماذا قال المجتهد في هذا؟ يقول له العالم قال الشافعي في هذا كذا وكذا وكذا وكذا، فيأخذ آخذ بقول الشافعي مثلا رضي الله عنه، هذا حظي. إذا عرفت أن الشافعي قال يجوز وأن مالكا قال لا يجوز مثلا، يجوز أن أخذ بقول الشافعي ويجوز أن أخذ بقول مالك، وما بدي أعمل شيء، يعني ما أنا عمي، أنا معتر، ماذا أفعل؟ أختار الذي أريد، لا يقال لي ابحث في دليل هذا ودليل هذا وانظر أيهما أقوى. أنا بعرف ليش دليل هذا، أنا لا أعرف ما دليل هذا وما دليل هذا، أنا بدي أحكم أن هذا أقوى أو هذا أقوى، من أنا حتى أحكم بهذا؟ أنا عمي. الله قال فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.